مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم اللقاء وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، من الأمور التي يقررها الله تعالى لنا في كتابه أن الإيمان لا يمكن يكون وصفا لإنسان حتى يجمع أمور. الأمر الأول صلاح العقيدة، لا بد للإنسان أن يكون سليم العقيدة، وسلامة العقيدة تبدأ من الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فحقيقة أنه لم يدخل في الإيمان، وصلاته وحجه وزكاته وأعماله وبره كلها مردودة عليه. لا بد من إعلان الكفر بالطاغوت، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم آية حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. ثم قال: وبدأ، يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. فهذا هو منهج الحنيفية، لا بد من فهم التوحيد، وأعظم ما تفهم به التوحيد أن تكفر بكل عدو لله من الأشخاص والمنظمات والهيئات والسلوم التي تعارض شرع الله، وكل من يصادم شرع الله فهو طاغوت، متمثلا بالآباء أو الأمهات أو العشائر أو الجهات من رئيس ومسؤول وغير ذلك. كل من صادم شرع الله ونحاه وزاحمه فهو طاغوت، ولو رأيته حافظا لكتاب الله ويدعي نصر الدين الله فهو طاغوت يجب محاربته ومقاتلته، سواء كان له لحية أو حالق اللحية، سواء تكلم بكلام صريح في كلام الله ورسوله أو أنه ابتعد وتكلم في القوانين والأنظمة وغير ذلك. إذا يشترط للدخول في دين الله تعالى أولا الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت له خمسة صفات. كيف تكفر به؟ أولا أن تعتقد بطلان كل ما يعبد من دون الله، تعقد قلبك على ذلك ثم تتركه وتبغضه وتعاديه وتقاتله ليصدق عليك أنك كفرت بالطاغوت. هذا الأمر الأول إجمالا لأجل أن يصدق على الإنسان أنه مؤمن. الأمر الأول أن تكون صحيحة عقيدة بعيدة عن الشرك وما يشوبها، سواء من شرك القلوب أو الأبدان أو الأقوال. الأمر الثاني إقامة الصلاة، لا بد أن يكون مقيما للصلاة، فمن كانت عنده عقيدة صحيحة ولا يصلي فهو في شرع الله من الكافرين، ومن كان يصلي وعقيدته فاسدة فهو في شرع الله من الكافرين. فلا بد أن يكون صالح العقيدة مقيما للصلاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. هذه حديث مثل الشمس ظاهر. إخواني الكرام، أغلب الحاضرين هنا أتوا لطلب الرزق، واعلموا أن من أقوى جلب الرزق إقامة الصلاة، فلا حل للجهل إلا بالعلم، ولا عندنا جهل بقوله ما أعرف، تعلم، واليوم العلم الحمد لله منشور بين الناس. بالأمس ربما تقول ما في علم مضيق على الناس، اليوم أي عذر لك. الآن الدولة المباركة الحمد لله لها ما يقارب 3 سنوات وهي تنشر العلم، أين أنت؟ المساجد مفتوحة، مكاتب الدعوة مفتوحة، الجهات الشرعية في جميع مرافقها مفتوحة، الكتيب الشريط مسموعات ومقرؤات ومرئيات، ماذا بقي إلا أن الإنسان الذي لا يتعلم اليوم إنما هو معرض عن الله وعن دين الله. والله تعالى حذر المعرضين وقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وأخبر أن الإعراض من أكبر أسباب الكفر، قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما هي حجتك أمام الله وأنت لا تصلي؟ عمرك 40 سنة 25 سنة ما تصلي؟ أما تستحي من الله؟ وتعلم أن أول إجابات أهل النار حينما قال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لا قيمة للإنسان بدون الصلاة أبدا، وبالصلاة يحصل من أبواب الخير ما لا يعد ولا يحصى. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. ولو لم يأتي من فضل الصلاة إلا قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكفى بذلك. إذن إخواني الكرام، من اليوم يجب علينا أن نجدد جميعا التوبة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما في أحد إلا يحتاج إلى توبة وأن يجدد التوبة. إخواني في الله، من كان متكاسلا متهاونا بالصلاة فافتح أذنيك. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون: لم يتركوها ولكن ضيعوها عن أوقاتها. إذن كيف الذي ترك الصلاة؟ نتعاون نتواصى، ما نرضى أحد في بيوتنا لا يصلي، لا كبيرا ولا صغيرا، لا ذكرا ولا أنثى، ولا نجالس الذين لا يصلون، نقاطعهم ونفاصلهم بعدما نناصحهم ونوجههم. لا يدخل بيتك إلا تقي، ولا تجالس إلا الأتقياء والصالحين. بعد ذلك فانظر كيف يكرمنا الله، كيف الله تعالى يبارك لنا في أرزاقنا، في أبداننا، في فهومنا، في ذرياتنا، يجعلنا مباركين أينما. ومن لم يهتدي اليوم وربما تضيع عليه الفرصة، وسيأتي وقتا يتمنى لو أخر ساعة ليهتدي. قال الله تعالى عن المجرمين لما ذكر عنهم يوم القيامة أنهم قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى عنهم تصورهم يوم القيامة، قال: أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. احمد الله أن الله هداك وبصرك وعافاك حتى يأتى هذا الوقت. وما يقال للرجال يقال أضعافه للنساء، والنساء مخاطبات بأمر الله وشرع الله كما يخاطب الرجال. ومن توفيق الله لك أن ييسر الله لك من يعينك على طاعة الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق، وأن يهدينا ويثبتنا ويشرح صدورنا ويسر أمورنا ويهدي قلوبنا، وأن يقر أعيننا بصلاح أنفسنا وذرياتنا ونصر ديننا، وأن يجعلنا متحابين فيه متعاونين على البر والتقوى، وأن يألف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا وإياكم من يذكرون الله ويذكرون به ويدعون ويدعون إليه. ونسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان ويجزيهم عنا خير الجزاء، وأن ينصر دولة الإسلام ويعلي رايتها ويجزيها عنا خير الجزاء، وأن يرزقها نصرا في كل أرض حلت به، وأن يعيذها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.